الله عليه وسلم عن التبرج إلا غبة، إنه أحيانا يبدو بالتسبيح. بعضهم قال يوم يوم، يعني أحيانا يسبح وأحيانا لا يسبح.